حسنة واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه مثلها وأجر من عمل بإسلامية كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا في تفسير هذا الحديث: معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير تفسير باطل لا نشك في ذلك فدرى أمنا، ذلك لأنه يصطدم مع سبب ورود الحديث والمناسبة التي ذكره عليه الصلاة والسلام فيها، بحيث أنه إذا سمع السامع يلحظ يرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابون لمار متقيد السيوف، عامتهم من نمر بل كلهم من نمر. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على فقر هؤلاء العوام، وقال عليه الصلاة والسلام فيما خطبهم في ذلك المكان: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فإلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال عليه الصلاة والسلام: فصدق رجل بدرهمه بدينارك بصاع بره بصاع شعيرك. فصدق معناه هنا ليتصدق كل منكم بما تيسر من هذه الأمور المذكورة في كلامه عليه الصلاة والسلام. فانطلق رجل من الذين كانوا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليعود إليه صلى الله عليه وسلم وفي طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دراهم أو دنانير. فلما رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مظهر، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بعد أن استجاب له أصحابه وجاء كل منهم بما تيسر من الصدقة، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاستجابة، وكان فرحه أكثر وأكثر بالنسبة للرجل الأول الذي فتح الطريق إلى هذه السنة ألا وهي الصدقة، أجل من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء إلى آخر الحديث. فإذا ما عدنا إلى من سن في الإسلام سنة حسنة بقولهم، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ظهر كما قلنا آنفا جليا تنافر وتباين هذا التفسير بيته وثقافته، لأنه لا يشك أحد أن الحادث لم يكن فيها شيء يكون معروفا قبل هذه الحادثة، لأنه لم يقع من سن في الإسلام سنة حسنة أنه يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. أين هذه البدعة في هذا المجلس النبوي وهو قد قام فيه يخطب الصحابة على هؤلاء الأقوام بالآية السابقة وبقوله: حظا لهم فصدق رجل بدرهمه فاجتمع الناس على الصدقة، كل ما في الأمر أن الرجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة بعمله حينما انطلق قبل غيره، فجاء بما تيسر له كما سمعتم، ثم تتابع أصحاب الرسول عليه السلام على هذه الصدقة.

كيف تفعلون شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم المسلمون ما عندهم هذا الفقه الدين طاقة. إذا قيل للمقبل القرآن كيف تفعل شيئا لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ذهك بأجوبه عجيب وعجيب جدا، مما يا أخي شو فيها؟ تعليم القرآن. أخي هذا الكلام يعاد عليه الرسول، ما يعظم القرآن؟ يعظم القرآن. أو يقولون إيه أنت عم تنكر علينا تعليم القرآن، هاي أنت تركب السيارة ومسافر بالطيارة وهذه أشياء من البدع. يأتي الرد عليها ما سمعتم أن البدعة في الدين اللي هي ضلاله، أن البدعة التي هي ضلاله إنما ما كان منها بالدين. أما في الدنيا فكما أنحنا آنفا أنه قد تكون جائزة وقد تكون محرمة وإلى آخره، وهذا شيء معروف ولا يحتاج إلى مثال. فالرجل الذي يركب الطيارة المسافر إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة لا شك أنه جائز، والرجل الذي يركب الطيارة فيسافر إلى الغرب ويحج إليه لا شك أن هذه معصية وهكذا. أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل لماذا تفعل، أقول تقرب إلى الله، لا سبيل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله. وهذا بحث ما تركناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولو مرة فلا نعود فيه، فلا سيما نحن في صدد الإجابة عن أسئلة. لكني أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ولدعم هذه القاعدة، لكل بدعة ضلالة ما في مجال استحسان عقلي متافة. يقول السلف ما أحدثت بدعة إلا وموت السنة، وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي لمحدثات الأمور وكيف أنها تخالف ما جاء الرسول عليه السلام في كثير الأحيان. انظروا الآن كفكرة عامة، إذا كان عندكم بعض أهل العلم والفضل ورأيته استلم القرآن ويقرأ، إذا كانوا فعلا من أهل العلم والفضل ما بقبلوا القرآن لأنه بيعرفوا أنه قضية شكلية لا يمنع عليها شيء، لكن عامة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط وملاجم يدرك ما فيها شيء، فنقول ما أحدثت بدعة إلا وموت السنة. مثل هذه البدعة بدعة أخرى عندنا في بلاد الشام، قد تكون في بلاد أخرى، نرى الناس حتى الفساق منهم هل لا يزال في قلوبهم بقية من الإيمان؟ إذا سمعوا المؤذن من المسجد قاموا قياما، إذا سألتم إيش هذا القيام؟ هو تعظيم لله عز وجل. فيروحوا للمسجد ما يذهبون، يظلون يلعبون بالشجة وبالمرض والشطرنج ونحو ذلك، لكن هن بعظموا ربنا لا القيام. من أين جاء هذا القيام؟ جاء طبعا من حديث موجود، هذا له أصل ولعله فيه التنبيه عليه، إذا سمعتم الأذان فقوموا. هذا الحديث لو كان له أصل إنما حرف من بعض الضعفاء أو الكذابين فقال بدل قوموا قوموا، واختصر الحديث إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي إلى آخر الحديث. فانظروا كيف أن الشيطان يزين الإنسان بدعة ويشبهه في نفسه أنه هو يا أخي المؤمن بعظم شعائر الله، الدليل أنه إذا مسك المصحف يقبله وإذا سمع الأذان يقوم له. لكن الأول هل يعمل بالقرآن؟ لا يعمل بالقرآن. مثلا قد يصلي لكن هل لا يأكل الحرام؟ هل لا يأكل الربا؟ هل لا يفهم الربا؟ هل لا يشيع بين الناس الوسائل التي يزدادون بها معصية إلى الله؟ هل أسئل إلى الله لها. لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات وعبادات ولا نزيد عليها حرصا واحدا، لأنه كما قال عليه السلام وذكرت هذا في جزء سابق ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا شيء اقربوا إلى الله، هات النص عن الرسول عليه السلام، ما في نفسي بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا يشكلن على أحد أن هذه المسألة بهالدرجة بهالبساطة مع ذلك هي ضلالة وصعابة النار،

وأنه يستطيع أن يرشد الناس وأن يدلهم على الخير، فلا يجوز لكل من خطر في باله أنه صار من أهل العلم بمجرد أنه عرف بعض الأحاديث وحفظ بعض الآيات. وكثيرا ما نسمع بعضهم لا يحسن تلاوة الآية القرآنية بل هو يلحن فيها، وكذلك يفعل في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك فقد نبهت من أهل القريب على أني أنصح طلاب العلم أن يدرسوا علمي الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه. وضعت هناك بعض الأمثلة لنبين أنه ليس من السهل أن يفهم الإسلام مراد الشارع الحكيم في نص ما إلا بعد أن يكون قد أحاط بما يمكن من النصوص من الكتاب والسنة. وأنا ضربت في هذا مثلا واضحا في مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلو سئل السائل مبتدي في دراسة القرآن وليس عنده علم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هل تحل ميتة السمك، لبادر إلى الاحتجاج بهذه الآية، والآية صريحة في التحريم: حرمت عليكم الميتة وهذه السمكة ميتة، فإذا هذا حرام بنص القرآن. لكنه إذا كان اطلع على الحديث وحينئذ سيقول: صدق الله، حرم الميتة، ولكن الرسول عليه السلام بين أن نوع من الميتة محصور في جنسين من الحيوانات وهو الحوت والجراد، مستثنى من هذا النص القرآني، إذا يكون على صواب فيما يكفي باستثناء هاتين الميتتين من تحريم القرآن الكريم للميتة. هذا مثال، والبحث له طبعا شعب كثيرة وحسب التأثير لضرورة دراسة العلوم التي تساعد طالب العلم أن يتفهم الكتاب والسنة أقرب ما يكون للصواب. يقول سؤال: هل يوجد تحديد لشعر اللحية من الوجه؟ لأن بعض الناس يكون كثيف الشعر ومستفر شعره من الصدر به إلى رغبته وحتى تحت عينه. لا يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته إلا بالمقدار الذي سمح الشارع الحكيم به، والذي جاء من فعل أحد الصحابة الذين رووا قوله عليه الصلاة والسلام: حفوا الشارب وأعقوا اللحى. أنه كان يأخذ هذا الصحابي هو عبد الله بن عمر ما دون القبضة، ما تحت القبضة، أما ما سوى ذلك فهو خلاف السنة. مهما كانت لحية الرجل تعجبه أو لا تعجبه، تعجب غيره أو لا تعجبه، كل خلق الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رجلا يمشي وإزاره طويل فأمره بأن لا يطيل إزاره وأن يجعله إلى نصف الساق، واعتله بأن في ساقيه ثمار، فقال عليه الصلاة والسلام: كل خلق الله حسن. الحقيقة أن هذا الحديث يجب أن نحتوه جيدا لكي نرد الشبهات التي تتكاثر أو يتكاثر إيرادها في مثل هذه المسألة. هذا بيقول: مرتي شعرانية، شعرها كثيف وأنا أنظر منها إلى آخره. هذا لو تذكر هذا الحديث، بل لو تذكر قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وتذكر مع ذلك قوله عليه السلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والراشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات بخلق الله ذو الحسن، لا لكفاه دليلا على انه لا يجوز ان يغير من خلق الله شيئا. فكيف اذا جاء التنبيه الصريح في العضو الذي فيه اشراق عن اتخاذ المعتاد عند الناس الا وهو الصراع؟ فيلفت النظر عليه الصلاه والسلام اذا كان الذي يريد ان يستر عيب ساقيه ان كان فيهما عيب ونحن لو قلنا فيه عيب لانتقل العيب الى الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين ولهم كبيره. من اجل ذلك قال عليه الصلاه والسلام لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ولن يتصرف في خلقه كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فحينما فارق بين الرجال والنساء فجعل الرجال لهم لحية والنساء ليس لهم لحية لم يكن هذا الخلق عبثا عاشق. كذلك لما فارق بين الرجال أنفسهم فبعضهم جعل لهم لحية كثيفة لو وزعت على عديد من أمثال الصينيين لوسعتهم، وناس آخرون جعل لهم لحية خفيفة وخفيفة جدا، وناس آخرون جعلهم كوسج لا لحية لا مرأة تماما. هل ترى من خلق الرحمن من تفاوت؟ حاشا لله. إذن يجب الاستسلام لخلق الله عز وجل. وقلت وأنا مع بعض الإخوان قريبا ولو كان السؤال قليلا ففيها عبرة، قلت هذا الإنسان الذي يرى لحيته كما قال السائل وصلت إلى عينيه يحجر عينيه، هذا الإنسان لا واجبه إسلاميا إلا ما وقف أمام المرآة. المسلم الصادق في إيمانه وإسلامه يقول في هذه الحالة إذا نظر في المرآة إلى شخصه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هل يقول هذا الذي لا يعجبه مظهره إما أنها لحية كفة أو أنها زغبرة ناعمة فلتان شوي منهم شوي منهم؟ هل هذا يقول ما حسنت خلقي؟ ذلك هو الكفر بعينه. لذلك على المؤمنين أن يؤمنوا بالله حقا وصدقا و أفعل ذلك في منطلقهم في حياتهم فيسلموا بخلق الله تسليما كما يفعلون تماما في شرع الله. فخلق الله مصدره هو كشرع الله مصدره هو. فكما أنه لا يجوز أن يخالف شرع الله فكذلك لا يجوز أن يتقصد مخالفة سنة الله سنة الله في خلقه ولم تجد سنة الله تبديلا. الأخ سأل أشرت فضيلة الشيخ أن الكولونيا تعتبر خمرا لوجود مادة الكحول فيها والتي هي علة الشفاء فيها، فهل ينطبق ذلك أيضا على كثير من المواد التي هي أصلا مسكرة المستخدمة في غير الغرض الذي صنعت من أجله كالبنزين وكثير من الأشواء، أو في بعض المواد التي تشتغل في صناعتها بعض المواد الكحولية كالفانيليا التي تستخدم في صنع الحلويات؟ وهل اللعنة التي في الحديث إذا كان الشراء لغرض الإسكار أم أن اللعنة لكل من يتعامل فيها حتى لأغراض غير الشرك مثلا؟ هناك أيضا تسجيل فيه جراء مبسط لهذا السؤال، ولذلك التوفيق للوقت لا نطيل الجواب بل نأتي منه بالشيء الذي يدل على مجموع كلامنا. الكحول قلنا ان الكحول هي مسكره وهي الاصل في كون الخمر مسكره، فلا يجوز بيعها وشراؤها مطلقا باي قصد كان. هذا مفصل هناك، وأوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر بأيتام له، فلما نزل تحريمها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل أخرجها؟ قال: لا، بل أهرقها. لم يسمح له أن يحولها إلى خل بحيث أنه بالتخلل تغيير جذري لكيماوية الخمر، وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام. قال: بل أهرقها. فلا سبيل أبدا إسلاميا لتجميل صنع الخمر، لا سيما صنع أم الخمر وهي الكحول، أو بيعها أو شراءها أو حملها نحو ذلك، لورود الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، بل في لعن فاعلها، بل في لعن فاعلها، علما بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية ولا تعاون على إثم وعدوان. لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مشكلة، وهذا ما لا أعلمه، فبطبيعة الحال يأخذ حكم آخر. وإذا كان هناك مواد أخرى كما ضرب مثلا بك يا أخي، أنا لا أعلم من بنزول يشكل لكنه قد يخدر، وأعلم من تجربة خاصة أن كثير من الناس لا يفرقون بين المادة المشكلة والمادة المخدرة. المادة المشكلة هي الخمر والتي أصلها الكحول، أما المادة المخدرة فلها حكم آخر في الإسلام. يكفي في الفرق بين المادتين أن الخمر حرام قليل وكثير، ما أسكر منه وما لم يسكر كما جاء في الحديث الصحيح، ثم أن من شرب الخمر أقيم عليه حد الجلد على أقل 40 جلدة، أما الذي يتعاطى المخدر كالحشيش والأفيون نحو ذلك فهذا ليس له حد منصوص عليه في الإسلام، وإنما الحد هو يعود إلى رأي الحكام من المسلمين، وذلك يدخل في باب التعذير. فمع ذلك يختلف المخدر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها، لأن الرسول عليه السلام قال: إنها داء وليس بدواء. أما المخدر فيجوز استعماله بنسب بعيده عند الحاجة أفضل عن عند الضرورة. نعم. البنزين الذي أعلمه أنه يخدر، نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية، يصير الجهاز الذي يسمى بالكاربيتر ما أدري إيش اسمه هذا الأجنبي، يصير بينبع برشح بنزين الخارج، فيدخل رائحة بنزين إلى الراكب فيكاد يمنع عليه، يعني بسبب ثقل هذه الرائحة. البنزين يعرف أنه مخدر. أما إذا ثبت عند بعض إخواننا الكيميائيين الذين فحص دقيق على البنزين فثبت عندهم أنه مشكل كثير كالخمر، هذه معلومات من ذي فوائد معلومات السابقة، ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرم. نعم. شيخ، هذه أسئلة خاصة لك. واحد من الأخوة يقول: أبلغ الشيخ أني أحبه في الله فليدعو لي للاستقامة والصلاح والسير على نهج السلف الصالح. بسم الله عز وجل أن يوفق كل محب لنا لاتباع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. وهذا عكس الأول. فضيلة الشيخ، حينما نردد على بعض الإخوان بعض من الفتاويك يقولون: نحن لا نأخذ به، لا نأخذ بها لأنه ليس بفقيه، هو محدث، هو كمحدث لا غبار عليه. أما في الفقه فالأمر يختلف، وقد نقلوا هذا الكلام من شيوخ الرسول لهم في المدينة المنورة، فأرجو الإيضاح والرد على هذه الشبهة. الرد باختصار جدا جدا: الجمع ما ترى لا ما تسمح. يعني هو شخصيا يدخل في هذه. يقول السائل هنا: هل صحيح انك في كتاب صحيح الجامع الصغير تحكم على الحديث الذي لا تجد له اسناد بحكم السيوطي او المناوي، بالرغم بالرغم أنهم مستهلان كما لا يخفى عليه هذه التوضيح ذلك. هذه مسألة أصولية لكن السائل ما أحسن السؤال بل أخطأ. هو يقول أصحيح أنك تقول عن حديث لا أجد له أصلا بقول السيوطي أو المنالي؟ أنا أقول وهذا نصيحة لإخواننا الذين يعجبون بآرائهم الذين أشير آنفا إلى بعضهم ويفتون بدون أن يوصوا مثل دراسة علمية واسعة بمجرد أنهم وقفوا على حديث. أنا أقول قضيت بفضل الله عز وجل أكثر من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس علم الحديث والسنة وأتفقه فيها، ومع ذلك أشعر أنه يفوتني بعض الأحاديث وبعض أسانيدها. وجدت أنه من إهلالي لمن سبقنا بعلمي ومن أسباب دفع الغرور عن النفس الأمار بالسوء أنه لا بد من الاعتماد على من سبقنا إلى شيء من العلم ما أحاط به علمنا، أن نقول قال السيوطي هذا حديث حسن، أو قال السيوطي هذا حديث صحيح، أو قال السيوطي هذا حديث ضعيف، فلا نقول بغيره كالمنوي. متى أقول هذا؟ حينما لا أجد الحديث مع السند الذي يحسنه أو يضعفه إلى هؤلاء. فأنا حينئذ جريت على هذه القاعدة، كل حديث في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع عزاه السيوطي وقواه هو أو المناوي فأنا أعتمد عليهما لأن هذا جهود خاصة، ولا أخالفهما إلا إذا وقفت على السند الذي قصد أو الضعف أو الصحة. وهذا هو المهم في اعتقادي، ولذلك نجد كبار الأئمة الذين لا يجوز لنا أن نقرن مع أحد منهم نجدهم يتبعون الصحابة بكثير مما فاتهم من الأحكام أدلتها فاتته من كتاب السنة خاصة الإمام أحمد، فنجده يكلم الاعتماد على فتاوى الصحابة، كذلك التابعي يقلد الصحابة ويتبعهم، وهذا هو سبيل المؤمنين أن لا يقر الإنسان لعلمه بل أن يعتدل من هو أعلم منه. وهذا هو من معنى قوله تعالى ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض المفسدين. ذكرتم فضيلتكم في أرواع الغليل أن العجلي متساهل بالتوثيق، فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ به إذا انفرد بالتوثيق؟ وما الفرق بين توثيقه وتوثيق بالحبان وتوثيق الحافظ؟ وما في ميزان واحد يقال العلم ما قلناه في الحبان، وقريبا سجلنا جوابا تفصيليا في توثيق الحبان أنه إذا تفرد بالتوثيق فالغالب على هذا التوثيق أن لا يعتد به وأن لا يقبض عليه إلا في حالتين اثنتين، وكان الذي يوثقه من شيوخه الذين لازمهم وعرفهم عن كذب وعن كذب. استودعت الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات الصف والإسلامية في القاهرة.